فهم يصلون فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فأنكر عمر ذلك رضي الله عنه، وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم حتى آل بهم الأمر إلى أن بنوا عليها مساجد وصارت تقصد وتتخذ عيدا، وأفضى هذا إلى الشرك بالله عز وجل، فوقعوا في الشرك بسبب ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فهذا من النوع الذي لا يجوز، وهو من القسم الذي لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى فيه اتفاقا من غير قصد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وفي رواية عنه أي عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. نعم، هذا هو كما سبق تفصيل القول في هذا، في أن الأماكن التي لم يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وإنما صلى فيها لأن الصلاة أدركته فصلى فيها ولم يقصدها بذاتها، فهذا هو الذي استنكره عمر رضي الله عنه. نعم. وروى محمد ابن وضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر الفتنة عليهم. ومن ذلك الأمكنة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد لها، وإنما جلس فيها مصادفة أو لأجل حاجة، ولم يجلس فيها تعبدا لله عز وجل. ومن ذلك الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية، فقد والتي قال الله جل وعلا فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت هذه الشجرة يستظل بها، وجاءه الوفد من قريش وعقد معهم الصلح تحت هذه الشجرة. هذه الشجرة جلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم يستظل بها، ولما بلغه أن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه مندوب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، حينئذ طلب من أصحابه البيعة، فبايعوه على القتال تحت هذه الشجرة، فلذلك قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فصار بعض الناس يتعلق بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا جاءوا في الطريق عرجوا عليها وذهبوا إليها. فاستنكر عمر ذلك، ولما تحقق من أنهم كانوا يذهبون إليها للصلاة والتعبد قطعها رضي الله عنه لأجل إزالة الفتنة بها. فهذا دليل على أن ما جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيه من الأمكنة من غير قصد لتخصيصه أو التعبد فيه، وإنما فعل ذلك اتفاقا وحسب الحاجة، أنه لا يتخذ بعد ذلك مصلى ولا يتردد عليه. فهذا عمر قطع الشجرة حسما لهذه المادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد. فقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحدا. نعم، فهذا هؤلاء الأئمة كانوا يكرهون